شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، الآية نزلت في عياش ابن أبي ربيعة المخزومي. هذا حديث ضعيف لكن نقرأه، وذلك أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة فأسلم، صحابي أسلم اسمه عياش بن أبي ربيعة، ثم خاف أن يظهر إسلامه لأهله في مكة، نعم، فخرج هاربا إلى المدينة وتحصن في أطم من أطامها. الأطم حصن، الأطم مفرد وجمع أطم حصن، تحصن في حصن، خاف أن يقول أهلي أنه أسلم. فجزعت أمه لذلك جزعا شديدا، أمه حزنت حزنا شديدا لأنه أسلم، وقالت لابنيها الحارث وأبي جهل بن هشام. الحارث وأبو جهل بن هشام هما أخواه لأمي، هم إخوته من أمي، قال هذا، والله قالت لأولادها والله لا يضلني فقر ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى تأتوني به، يعني لا أجلس في بيت ولا أكل طعاما حتى تأتوني بولدي هذا عياش، نعم. فخرج في طلبه، يعني أبو جهل والحارث خرجوا في طلب من؟ في طلب عياش، يبحثون عنه. وخرج معهما الحارث بن زيد ابن أبي أنيسة، هؤلاء الثلاثة، حتى أتوا المدينة، فأتوا عياشا وهو في الأطم، يعني عرفوا أنه في هذا الحصن. قال له انزل فإن أمك لم يؤيها سقف بيت بعدك، أمك تجلس في الشارع حتى ترجع، وقد حلفت ألا تأكل طعاما ولا تشرب شرابا حتى ترجع إليها، ولك عهد، لك عهد الله علينا ألا نكرهك على شيء، عهد الله علينا ألا نكرهك على ترك الإسلام مثلا، أعطاه العهد وهم كاذبون في هذا، ولا نحول بينك وبين دينك لأن معكم من الإسلام. فلما ذكروا له جزع أمه وأوثقوا له بالله صدقهم ظن أنهم صادقون، نزل إليهم فأخرجوه من المدينة، ثم أوثقوه بنسعة، النسعة حبل من الجلد يعني يربطون به الرحل، تعرفون الرحل؟ حزام، مثل الحزام يربطون به الرحل على الجمل، نعم، حبل من الجلد. طيب، فأوثقوه بنسعة فجلده كل واحد منهم 100 جلدة، ضربوه كل واحد ضربوه 100 جلدة من إخوته، نعم. ثم قدموا به على أمه، أتوا به إلى أمه في مكة، فلما أتاها قالت والله لا أحلك من وثاقك حتى تكفر بالذي أمنت به. بعدما ربطوه إخوته، أمه أكملت عليه، قالت والله لا أحلك من وثاقك حتى تكفر بالذي أمنت به. ثم تركوه موثقا مربوطا مطروحا في الشمس ما شاء الله، فأعطاهم الذي أراد، كفر لأنه مكره معذور. فأتاه الحارث بن زيد فقال يا عياش، من الحارث بن زيد هذا؟ نعم، قال له أهذا الذي كنت عليه؟ فوالله لئن كان هدى لقد تركت الهدى، يعني يعيره يعني وعم الكفار، ولئن كان ضلالة لقد كنت عليه، أنت كنت ضال، لو كان هدى لماذا تركته؟ لو كان ضلالة قد كنت ضالا. فغضب عياش مما قالته وقال والله لا ألقاك خاليا أبدا إلا قتلته. هذا قبل أن يسلم، هذا الحارث بن زيد هذا سيسلم بعد ذلك. فعياش غضب من الحارث وقال له ماذا؟ لو لقيتك فأقتلك. ثم إن عياشا أسلم بعد ذلك وهاجر. من قول عياش أسلم بعد ذلك ليس معه، وعياش كان مسلم أصلا، يعني أظهر إسلامه وكان مسلم لكنه ماذا؟ مكره. ثم إن عياش أظهر إسلامه بعد ذلك وهاجر، ثم أسلم الحارث بن يزيد الذي كان يعيبه، الذي كان يقول له لو كان الذي عليه ضلالا ها لا لو كان الذي عليه حقا لقد طلبت الحق، ولو كان ضلالا لقد كنت على الضلال. أسلم الحارث بن زيد بعده وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس عياش حاضرا يومئذ، يعني عياش لم يعرف بإسلام من؟ الحارث بن زيد، ولم يشعر بإسلام لأن لم يعلم بإسلام الحارث بن زيد. فبين عياش يسير بظهر قباء، يسير في قباء، يمشي في قباء، إذ لقي الحارث فقتله ولم يعرف أن الحارث أسلم. فقال الناس ويحك أي شيء صنعت، إنه قد أسلم. فرجع عياش إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله قد كان من أمري وأمر الحارثي ما قد علمت، كان يعيرني بأنني كفرت مكرها، وأني وإني لم أشعر بإسلامه لم أعلم يعني بإسلامي حتى قتلته، فنزلت الآية. القصة ضعيفة وصح تدخل في الآية، فالآية سبب نزولها ضعيف. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وهذا نهي عن قتل المؤمن إلا خطأ استثناء منقطع، معناه لكن الاستثناء المنقطع تكون إلا فيه بمعنى لكن، لكن إن وقع خطأ فلا إثم عليه، إن وقع خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، أي فعليه اعتاق رقبة مؤمنة كفارة. إذن كيف نعرف التحرير؟ كيف نعرف التحرير؟ كيف نعرف التحرير؟ خبر جيد. ها خبر، من يقول آخر؟ ها مبتدأ، أين الخبر؟ محذوف، يعني فعليه تحرير، فعليه تحرير، عليه في جملة خبر مقدم، وتحرير مبتدأ مؤخر، والجملة كلها في محل ماذا؟ في محل ماذا؟ جزم جواب الشرط، أين فعل الشرط؟ قتل، من شرطية؟ قتل مؤمنا، هذه جملة الشرط، فعليه تحرير رقبة، هذه ماذا؟ جملة جواب الشرط، فلذلك واقف عليه اعتاق، عليه. كقول تعالى مثلا ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، يعني فعليه عدة. طيب، فتحرير رقبة مؤمنة كفارة، عليه فعليه اعتاق رقبة مؤمنة كفارة، وهذه الرقبة المؤمنة تكون من ماله هو، الكفارة تكون من مال القاتل. ودية مسلمة اي كاملة، لماذا قال كاملة؟ لأن التسليم في اللغة سلمه أي أعطاه، سلمه أي أعطاه، فلابد أن يكون هذا الإعطاء إعطاء كاملا، يعني لا تماطل في إعطائه، لا تماطل يعني لا تتأخر في إعطائه. نعم، دية قتل خطأ تجب على العاقلة ومعصبات الميت من أقاربه مؤجلة 3 سنوات، ولكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وهذا المذهب فيه قوة يرى أن هذه العاقلة لو كانت غنية فإن دية ماذا؟ تجب على الفور، لأنها إنما وجهت لمال تخفيفا من العاقلة، لأنها مبلغ كبير، فإذا كانوا أغنياء فما الحاجة إلى تأجيلها إذن؟ لأن هذا دين عليهم، هذا دين مستحق عليهم. طيب، والأصل في الدين التعجيل. ودية مسلمة أي كاملة، لا يؤخرها ولا يماطل فيها ولا ينقصها، إلى أهله أي إلى أهل القتيل الذين يرثونه، إلا أن يتصدقوا. من الذين يتصدقوا؟ أهل القتيل. معنى يتصدقوا يعني يعفو عن الدية، إلا أن يتصدقوا بالدية فيعفو ويتركوا الدية. ولو عفى بعضهم وهم ورثة القتيل سقط نصيبه من الدية وخصم من الدية. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. أراد به إذا كان الرجل المقتول يعني مسلما في دار الحرب منفردا مع الكفار، معنى منفردا، لماذا قال منفردا؟ ليس له أقارب مسلمون، فقتله من لم يعلم بإسلامه فلا دية فيه. لماذا لا دية فيه؟ لأننا لو أعطانا الدية تذهب لمن؟ لأقارب الكفار، فكأن يكون رجل مثلا أسلم وأقاربه كفار، وعليه الكفارة، على القاتل الكفارة فقط. وقيل المراد منه إذا كان المقتول مسلما في دار الإسلام كذلك وهو بالنسبة لقوم الكفار وقربته في دار الحرب حرب للمسلمين ففيه الكفارة ولا دية لأهله، والقولان صحيحان أنه لا يعطى المقتول المسلم الدية إذا كان من يأخذها حربيا، أما إذا كان من يأخذها ذميا جاز، لأن عدو لكم يعني ماذا؟ حربيون، لأنهم ينتفعون بها في حرب المسلمين. قول تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة للأهل وتحرير رقبة مؤمنة. أراد به إذا كان المقتول كافرا ذميا أو معاهدا فيجب فيه الدية والكفارة، ودية الذم على النصف من دية المسلم والكفارة، والكفارة تكون بإعتاق رقبة مؤمنة سواء كان المقتول مسلما أو معاهدا، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، وتكون في مال القاتل، الكفارة تكون في مال القاتل على كل حال. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والقاتل إن كان واجدا للرقبة، الوجود هذا قد يكون وجود حسي أو وجود قدرة، يعني عنده مال والرقبة موجودة، أو عنده مال والرقبة ليست موجودة، هذا لا يجدها، أو ليس عنده مال هذا كذلك لا يجدها، أو قادرا على تحصيلها بوجود ثمنها فاضلا عن نفقته، متى نقول إنه قادر على الرقبة؟ إذا كان عنده مال يفضل عن نفقته هو، ونفقة عياله من يعوله وحاجته من مسكن، كل الحاجات من مسكن وغيره، فعليه الاعتاق. ولا يجوز أن ينتقل إلى الصوم، فإن عجز عن تحصيلها فعليه صوم شهرين متتابعين، ولا يقطعهما إلا بمال، إلا بالعذر، كان يكون مريضا أو يسافر، بشرط أن لا يسافر بقصد ماذا؟ بقصد القطع. نعم، أو تكون حائضا إن كانت القاتل امرأة فتفطر لأجل الحيض، توبة من الله، أي جعل الله ذلك توبة لقاتل الخطأ، فتوبة المفعول به لفعل محذوف جعله. وكان الله عليما بمن قتل خطأ حكيما فيما حكم به عليكم، لأن الإنسان قد يقتل شخصا وصورة القتل قد تظهر خطأ ليكون الدليل على العمد، هو قصد قتله عمدا، يقتل بالسيارة مثلا، هو قصد العمد، ولكن لم تقم دليل على العمد، فالحاكم سيحكم بأنه قتل خطأ، واضح؟ فالله في هذا فيه تهديد، تهديد للقاتل أن يدعي أنه قتل خطأ، هو ماذا؟ هو قد تعمد القتل، كان عليما بمن قتل خطأ حكيما فيما حكم به عليه. أما الكلام في بيان الدية فاعلم أن القتل على ثلاثة أنواع: عمد محض، ما معنى عمد محض؟ خالص ليس فيه شبهة الخطأ، وشبه عمد وخطأ محض، فشبه عمد يثبت الجمود إلى الملكية. أما العمد المحض هو أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل، بما يقصد به القتل غالبا، فقتله، نعم، يقتله بشيء مثقل، حديدة ثقيلة أو حجر أو سكين، ففي القصاص عند وجود التكافؤ. ما معنى؟ ما مقصود التكافؤ؟ نعم، أن يكون مثلا المقتول حرا والقاتل حرا، أن يكون المقتول ها لو كان عبدا القاتل حرا فيها خلاف، من قال بأن الحر يقتل بالعبد؟ ابن تيمية والأحناف، الجمهور قالوا لا يقتل حر بالعبد، وبدأ ابن تيمية والأحناف أقوى، لأن الحديث الذي استدل به الجمهور ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل حر بالعبد. نعم، فالصحيح أن الحر يقتل بالعبد، إنه لا دليل على التفريق، الدليل على التفريق بين الحر والعبد ليس بصحيح الحديث، والاستدلال بالآية كذلك ليس، تكلمنا عن الآية قبل ذلك، ها؟ لم نتكلم عنها، أن تأتي بعد، الحر بالحر والعبد بالعبد، ما معنى الحر بالحر والعبد بالعبد؟ هذا استدل به كذلك بعض أهل العلم على ماذا؟ على أن الحر لا يقتل بعبد، قالوا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هل تصلح هذه الآية دليلا؟ هذا إذا قتل الحر يقتل الحر. طب الله يقول العبد بالعبد، مفهوم مخالفة ماذا؟ أن العبد، أن الحر يقتل بالعبد، لكنهم اتفقوا أن هذا المفهوم غير معمول به في قول تعالى ماذا؟ والأنثى بالأنثى. أجمعوا أن الرجل يقتل بالأنثى، إذا الآية ليس المقصود بها هذا، الآية لن تفهم إلا بمعرفة سبب النزول. ما هو سبب النزول؟ سبب النزول أن كان هناك حيان في الجاهلية، قبيلتان، قبيلة هاجمت قبيلة، فالقبيلة أصبحت ماذا؟ عزيزة، والقبيلة الأخرى أصبحت ذليلة، فعقدوا بينهم اتفاقا أنه إذا قتلت، إذا قتلت الذليلة، إذا قتل عبد، إذا قتل عبد من الذليلة حرا من العزيزة فإنه لا يقتل به، إنما لابد أن نقتل ماذا؟ حر، لا نكتفي بالعبد. وإذا قتلت امرأة من الذليلة رجلا من العزيزة لا نقتل المرأة، ما نقتل ماذا؟ أفضل رجل عندكم. فالله قال لهم ماذا؟ الأنثى بالأنثى، الحر بالحر، يعني معنى الآية لا تقتل إلا من قتل، لا تذهب في القصاص إلى غير القاتل. فلو كان القاتل أنثى، قتلت أنثى، الأنثى من الذليلة قتلت أنثى من العزيزة، نقتل الأنثى، لنذهب نقتل رجل آخر. فهمت معنى الآية؟ لأنه اتفق كما ذكرت أن قوله تعالى الأنثى بالأنثى ليس مرادا، فلذلك لا يصح الاستدلال بالآية، فلذلك قال ماذا؟ ففيه القصاص عند وجود التكافؤ. من التكافؤ المتفق عليه ماذا؟ قتل المسلم بالكافر الحرب، أن المسلم يقتل بالكافر الحرب. أما الكافر الذمي ففيه خلاف، الأئمة الأربعة الأحناف يقولون لا يقتل المسلم بالكافر الذمي، وهذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث البخاري لا يقتل المسلم بكافر، فقوله بكافر يشمل ماذا؟ كل كافر عام، ذمي أو حربي. الأحناف ماذا يقولون؟ الأحناف يقتل المسلم بالذمي، لو أن مسلم قتل الذمين عمدا يقتل به عند الأحناف، والصحيح مذهب الجمهور لعموم الحديث. قال وجود التكافؤ أو دية مغلظة في مال القاتل حالة. الفرق بين الدية في قتل العمد وفي قتل الخطأ وشبه العمد أن الدية في قتل العمد تكون مغلظة. ما معنى مغلظة؟ يعني الدية في قتل العمد تجب أثلاثا، ها؟ أربعين منها ثلاثون منها حقة، وثلاثون منها جدع، وأربعون منها خليفة. يعني خليفة يعني في بطنها أولادها، الناقة التي تكون خليفة في بطنها الأغلى فتكون مغلظة، أما في بيت الخطأ تكون أخماسة، يعني 20 و20 و20 بنت مخاضة بنت لبن كما تعرفونها، فيكون قيمتها ماذا؟ قيمتها أقل في قتل الخطأ أو شبه العام. طيب حالة يعني ماذا؟ غير مؤجلة، تكون في مالي حالة. طيب إذا لم تكن في مال، إذا لم ليس عندهم مال خلاص لأولياء المقتول أن يقتلوا أو يعفوا، طيب أو يويلوا يعطونه أجلا. قال يصيبه العمد أن يقتل ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا، يعني لو ضربه ضربة هذه الضربة لا تقتل فمات من هذه الضربة كما فعل موسى مع الرجل وكذا موسى فقضى عليه، هل يسمى ماذا؟ شبه عمد. الفرق بين بدل الخطأ أن المخطئ ها لا يقتل أبدا القتل، أما في شبه العمد عند القتل للإيذاء، ولكنه ليس عند القتل للقتل. طيب بأن ضربا بعصا خفيفة، لماذا قال خفيفة؟ لأن لو عصا كانت ثقيلة سيكون هذا قتل عمد، أو حجر صغير ضربة أو ضربتين، هذا خلافا للأحناف. الأحناف يقولون المثقل لا يكون عمدا، يعني لو ضربا عند الأحناف بعصا ثقيلة أو بحجر ثقيل سيكون عند الأحناف ماذا؟ شبه عمد، لا يكون عمد. والجمهور هو الصحيح، والجمهور هو الصحيح. ما الدليل على مذهب الأحناف؟ كيف تدل الأحناف على هذه المسألة؟ عند الأحناف قتل العمد لابد أن يكون بمحدد لا يكون بمثقل. دليل الأحناف حديث الجاريتين، أن جاريتين اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا القتل ماذا؟ شبه عمد، لم يجعله عمد. فالجمهور حمل هذا الحديث أن هذا الحجر كان صغيرا، الأحناف قال هذا الحجر كان كبير. فهمت الخلاف؟ طيب. قال وشبه العمد أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا، بأن ضربها بعصا خفيفة أو حجر صغير ضربة أو ضربتين فمات فلا قصاص فيه، بل يجب فيه دية مغلظة على عاقلته مؤجلة إلى 3 سنين. والخطأ المحض الذي ليس فيه شبهة العمد هو أن لا يقصد ضربه بل قتل شيئا آخر، أراد أن يقتل صيدا فقتل مسلما فأصابه فمات به فمات منه فلا قصاص عليه، بل تجب دية مخففة تكون أخماسا على عاقلته مؤجلة إلى 3 سنين. وما الحكمة من أن الدية تكون على العاقلة مع أنه الذي قتل والعاقلة لم تتسبب ولم تباشر؟ العاقلة لم تتسبب في قتل ولم تباشر قتل، ما الحكمة في هذا؟ حكمة ذكرها أهل العلم أظهرها أن عاقلته هي التي ترثه إذا مات، والغنم بالغرم كما أنها ترثه إذا مات وتأخذ المال منه بدون جهد منها في هذا المال، كي تكسب هذا المال، هذا المال صار إليها بالإرث، ما صار إليها بحكم الشرع، كذلك يجب علينا أن يشاركوه في الدية بحكم الشرع كذلك. نعم، كذلك المعاني في إجابة الدية على العاقلة معناه ليس مبشرين وليس متسببين، أن العاقلة فيها معنى النصرة. نعم، تنصر قريبها الذي قتل هذا، ومن النصرة ماذا؟ أن يكفوه عن القتل، فكأنهم فرطوا في ماذا؟ في كفه عن القتل. فلو علمت العاقلة أنها ستدفع الدية إذا قتل واحد منهم ماذا سيفعلون؟ لن يتساهلوا، يعني سيجتهدون في تربية أولاد ألا تساهلوا مثلا بدماء الناس، لن يعطوا أولادهم مستغل السيارات مثلا يركبون يمشون بها في الشارع ويقتلون الناس، لن يعلمون أن هذا سيترتب عليه ماذا. فهذا باب التعاون في حفظ الدماء، لأن حفظ الدماء من أعظم مقاصد الشريعة بعد حفظ الدين، حفظ الدم حفظ النفس. يعني قتل شخص قتل خطأ أو قتل عام، يعني هل يجوز قصاص منه انفرادا يعني بدون قاضي؟ قتل الخطأ ليس فيه قصاص أصلا، قتل العمد لا يجوز. أجمع أهل العلم أنه لا يجوز القصاص في قتل العمد إلا بعد أن يثبت عند القاضي، فإن قتله دون أن يثبت عند القاضي للقاضي أن يقتص من القاتل، واضح؟ لأنه افتأت على الإمام، لأنه لو كان القاتل يستطيع أن يقتله بدون أن يثبت عند القاضي ماذا سيكون؟ سيأتي كل واحد يقتل شخص ويدعي أنه قتل شخصا عمدا، هذا من ناحية الحكم. أما من ناحية الإثم، نعم لا يكون أثما، كما تكلموا على مسألة من وجد مع امرأته رجلا فقتله بالسيف، ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث سعد بن معاذ وفي البخاري قال تعجبون؟ قال سعد والله لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، أو غير مصفح يعني بحد السيف ليس بجانبه، أو غير مصفح يعني غير عاف عنه على روايتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتعجبون من غيرة سعد؟ لأن أغير من سعد والله أغير مني. ما هي الدلالة من الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام ينكر على سعد، فدل هذا كما يقول ابن القيم أنه من فعل هذا ديانة لا يكون آثما. فمن قتل القاتل الذي عنده يقين أنه قتل أباه مثلا لا يكون آثما ديانة، أما شرعا ها يقتل به، لأن أقوال الصحابة في هذا متعارضة. فالجمع بينها هذا كما قال ابن القيم في ذات المعاد أننا نتكلم على هذه المسألة. عمر بن الخطاب عندما جاء رجل إليه ويحمل سيفا فيه دم واجل خلفه أناس، فقال له ابن ناس إن هذا الرجل قتل صاحبنا، وجداه مع امرأتي فماذا؟ فقتله. فقال أخذ عمر السيف وهزه فقال إذا عاد فعد، وتركه لم يقتله، مع أنه لم تقم بينة. قال ابن القيم البينة هنا هي إقرار من؟ الأولياء أقاربهم. وقال علي بن أبي طالب، سؤال علي بن أبي طالب عمن وجد مع امرأته رجل فقتله، قال يدفع برمته. ما من يدفع برمته؟ الرمي الحبل الذي يربط به القاتل الأهل المقتول ليقتل، يعني يقتل. قال ابن القيم ولا تعارض بين القولين، فإن عمر قال هذا أنه لا يأثم ديانة وقد قامت البينة بإقرار من؟ بإقرار أهله. وعلي قال هذا في من ادعى هذا ولم يأتي ببينة، يدفع برمته ويقتل ولكنه لا يكون آثما، يقتل قضاء لأنه ماذا؟ لم يستطع أن يأتي ببينة. لو أتى ببينة من شهود أو أتى ببينة من إقرار أقاربه هم أولياء الدم، نعم لا يأثم بقتله، لأن هذا القتل يكون قتلا، هذا قتل حد، لأنه اعتدى على حرماته، ليس قتل لأنه زنى، لأن قتل الزاني في تفصيل لا يقتل إلا إذا كان محصنا، وهذا لا يدرى هل هو محصن غير محصن. فذلك قال ابن القيم من وجد معالي رجل فقتله لا يأثم ديانة. نفس الشيء يقال في هذه المسألة، مسألة القصص، من علم أنه هذا شخص وعنده علم بهذا يقيني أن هذا شخص قد قتل أباه مثلا فقتله لا يأثم بهذا، لكن عند القاضي إن كان هناك قاضي من حقه أن يعني يقتص منه. إذا ممكن هذا القاضي تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في مجموع الفتاوى في المجلد 30 عندما تكلم على مسألة خلو الزمان من إمام، ومعنى قول الفقهاء لا يقيم الحدود إلا الإمام، من هذه العبارة؟ قال وكثير من الفقهاء يخطئ في فهم قول السلف لا يقيم الحدود إلا الإمام، إنما معنى قوله لا يقيم الحدود إلا الإمام إذا وجد الإمام، أما إذا لم يوجد الإمام فإن الحدود من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر لا يسقط عند غياب الإمام، ولكن يقيم الحدود من له كلمة مسموعة في قوله. يعني مثلا لا يوجد إمام الآن وهناك نظام قبلي، ناس أسرة مثلا كبيرة ولهم رئيس في هذه الأسرة وكالرئيس أيضا يسمعون كلامه، لهذا الرئيس أن يقيم الحدود، أن يثبتها بالشهود وأن يستوفيها بنفسه. قال شيخ الإسلام لأن الحدود من باب ماذا؟ كما قلت منذ قليل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقط عند غياب الإمام، لكن ليس لأحد الرعية عند غياب الإمام وعدم وجود من يسمع له ويطاع أن يقيم الحدود، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى مفسدة أكبر، وهي القتال فيما بينهم. لو أنت أقمت الحد على شخص فتأتي أهله قد يقتلونك واحد يقتلهم بين المسلمين، فهذه المفسدة يمنع منها. فإذا لا تقام الحدود إلا عند وجود الإمام أو وجود من ينوب مناب الإمام ممن يسمع له ويطاع. فإن لم يوجد الإمام ولم يوجد من يسمع له ويطاع وآمن القاتل المفسدة، آمن القاتل المفسدة ورد أن يقتص فاقتص فلا إثم عليه، لأنه لم يوجد إمام يفتئت عليه، إنما يأثم إذا وجد إمام يفتئت عليه. ما من يفتئت عليه يعني يعترض، يعني يتعدى على حق الإمام. طيب، ولذلك مثال أخير في هذه المسألة من الأجوبة التي أجاب بها شيخ الإسلام على هذه المسألة في قصة الأعمى، تكون قصة الأعمى في السنن عند أبي داود حديث صحيح صحيح شيخ الألباني، الذي قتل أم ولده التي كانت تسب النبي. تعرفون الحديث صحيح أن أعمى كانت له أم ولد تسب النبي عليه الصلاة والسلام، قال في ليلة فأخذت السيف فقتلته. قال شيخ الإسلام وهذا الحديث فيه إشكال، ما هو الإشكال؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعمى ألا أشهد أن دمها هدر، ولم ينكر على الأعمى. قال في ذكر أربعة أجوبة عن هذا الإشكال، أولها أن وأقواها أن الافتئات على الإمام حق الإمام، فإذا عرف الإمام عن حقه سقط. فهمت هذا؟ يعني الآن إقامة الحد، إقامة الحد على من قتل، على من ارتد، سب النبي عليه الصلاة والسلام بالدم، إقامة الحد قيل إنها كانت مسلمة وقيل إنها كانت يهودية، على كل حال سواء كان كتابيا أو مسلما يقتل بالسب. فإقامة الحد على الساب حق الإمام، فإذا عفى الإمام عن حقه سقط الإثم عن القتل، فالنبي عليه الصلاة والسلام عفى عن حقه، وضع هذا. وقيل إن هذا من باب ما هذا قول آخر، إن هذا من باب إقامة الحدود على العبيد، وهو قول الحنابلة أن السيد له أن يقيم الحد مطلقا على العبيد، سواء كان هذا الحد زنا أو غيره، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم يعني. طيب، قال وتجب في ماله، قال وتجب الكفارة في ماله في الأنواع كلها، يعني في قتل العمد والخطأ وشبه العمد تجب الكفارة في ماله في مال القاتل. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه قتل العمد لا يوجب الكفارة لأنه كبيرة كسائر الكبائر، وهذا قول فيه قوة. يعني أبو حنيفة قال فالجمهور في مسألة ماذا؟ الله عز وجل ذكر الكفارة في قتل العمد صح؟ ولم يذكرها في قتل الخطأ. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ولم يذكر ماذا؟ كفارة. فالجمهور قاسوا قتل العمد على قتل الخطأ، قالوا إذا كان قتل الخطأ فيه كفارة في الباب أولى ماذا؟ قتل العمد. في الحقيقة هذا القياس فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأن الكفارة الغرض منها ماذا؟ ها؟ كفارة للذنب. يعني الكفارات تمحو الذنوب كما أن الحدود تمحو الذنوب. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في الحدود فمن أصاب من ذلك شيئا من أي أقيم عليه الحد فهو كفارة له. كذلك لو الإنسان مثلا حنث في يمينه ولم يتب، لم يتب من هذا الحنث ولكنه كفر، الكفارة تمحو الحنث بدون توبة. أما قتل العمد لعظم إثمه لا تنفو الكفارة. يعني لو كان رجل متتبعين أعتق ألف رقبة لا تنفو الكفارة. لماذا؟ لعظم إثمه. فهمت؟ هذا بالضبط كما يقال في مسألة ماذا؟ كما يقال، أعطيك مثال آخر يصلح لي الخلاف في هذه المسألة، كما يقال في مسألة قضاء الصلاة لمن ترك الصلاة عمدا. الأئمة الأربعة قالوا ماذا؟ من ترك الصلاة متعمدا يلزمه أن يقضي قياسا على النائم والناس صح؟ قالوا إذا كان النائم والناتي معذور ويجب عليه القضاء فالباب أولى العامد، إذا كان تركها بدون عذر يجب عليه القضاء. ابن تيمية بن حزم يقول لا، النائم والناسي واجب عليهم القضاء لأن إثمهما يمكن تداركه بالقضاء، أما المتعمد إثمه عظيم لا يتداركه القضاء والصلاة قد فات وقتها. هذه يعني قريبة من تلك. فمسألة فيها خلاف. طبعا الأحوط أن يكفر، الأحوط أن يكفر، لكن المسألة فيها خلاف. الشيخ ابن عثيمين يميل لماذا نحن في هذه المسألة؟ قال ودية الحر المسلم 100 من الإبل، فإن عدمت الإبل وجبت قيمتها من الدراهم أو الدنانير. وهذا مذهب الشافعي في الجزء خلافا للأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة يرون أن أصول الديات نعم 5 أو 6 أو 7 على خلاف بينهم. يعني أصول الديات عندهم ماذا؟ هل نقول الإبل أصل كما هو مذهب الشافعي في الجريد الذي قال به هنا؟ ما معنى أصل؟ يعني 100 من الإبل لا يجوز أن تدفع غيرها إلا إذا عدمت. أم نقول الأصول الإبل أو 1000 دينار أو 12000 درهم من الفضة، 1000 دينار من الذهب أو 12000 درهم من الفضة أو 1000 شاة أو 200 بقرة. نعم هذه كم أصلها؟ كذا 5 6. بعضهم زاد أصلا 7 وهو 200 حلة ثوب يعني. نعم اختلفوا فيها. هل نقول أصول الديات؟ ما الذي ترتب عليها خلاف؟ ترتب عليها شيء كبير. يعني لو أن الآن الإبل موجودة ليس من حق أولئك المقتول أن يقولوا للقاتل نريد ذهبا لا نريد إبل، لقلنا أن الإبل هي الأصل. أما لقلنا أن الأصول مختلفة من حق القاتل ماذا؟ أن يتخير بينها. وهذا هو الظاهر، وهذا مذهب الجمهور، وهو فتوى عمر. روى أبو داود عن عمر وصحح الشيخ الألباني في الإرواء أن عمر في على المنبر لما غلت الإبل، غلت يعني قلت يعني غالية وقليلة جدا، قال أوجب على في الدية ماذا؟ 1000 دينار أو 12000 درهم أو 1000 شاة أو 200 بقرة. وكان هذا حكم عمر لا يعلم ما مخالف من الصحابة. ولكن ينبغي في هذا الزمان استبعاد شيء من هذه الأصول. ما هو؟ ها؟ الفضة. لماذا؟ لأن الفضة قيمتها قلت كثيرا جدا. الفضة قيمتها قلت، لذلك المعاصرون يفتون بماذا؟ باستبعاد الفضة. لأن الفضة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت قيمتها الشرائية تساوي الذهب. نعم يعني مثلا ما نصاب الفضة ونصاب الذهب في الزكاة؟ نصاب الذهب 20 دينارا، نصاب الفضة 200 درهم. ال100 درهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تشتري 20 شاة حجازية من شاة الحجاز، وال20 درهما 20 دينار من الذهب كانت تشتري كذلك 20 شاة. الآن ال20 دينار تشتري 20 شاة تقريبا نفس القيمة الشرائية، لأن الدينار يساوي 4.25 من الذهب، فهذا تقريبا حوالي ها قريب من من من 4000 جنيه. وهذا يشتري شاة، يشتري خروف من خور من شاة الحجاز. أما الآن 200 درهم هذا لا يساوي شيئا، ها فقيمته ماذا؟ قيمته لا تساوي يعني أقصد 200 درهم لا تشتري 20 شاة، 200 درهم تقريبا 5000 جنيه. مصري أو 6000 على الأكثر، فأنت اشتري كنيسة، فانظر الفرق الكبير، يعني أنت فرق أصبح كبير جدا بين الذهب والفضة. فلذلك ماذا نقول؟ تاني من يعمل الإبل أو ما يعادلها من الذهب، فيكون الذهب، لأن الذهب سيكون 1000 دينار، 1000 دينار يعني 4250 جرام، هذا مبلغ كبير جدا، كم يساوي هذا؟ تقريبا 4 ملايين جنيه الدين. نعم، وهذه تقريبا نفس التعري 100 من الإبل. طيب، قال فإذا عدمت الإبل وجبت قيمتها من الدراهم والدنانير، يعني عند الشافعية في الجريد خلافا للجمهور لا يجوز القيمة إلا إذا عدل، أما عند الجمهور لا يجوز الإبل أو غيرها كما ذكرت. نعم، وعدم إيجاب الكفارة في قتل العمد كأنه يهم عدم تكفيرة الذنب، لا قال لابد من التوبة. نعم، هذا الذنب من عظمه لا يكفر إلا التوبة. هذا نفس الخلاف وقع في اليمين الغموس. نعم، في اليمين الغموس هل في كفار أم لا؟ يعني خلاف وقع في اليمين الغموس بين الأحناف والجمهور، وقع في دية القتل بين الأحناف والجمهور، يعني أن شخص حلف كذبا هل عليه كفارة؟ الأرض أنه ليس عليه كفارة، كفارة ورد في ماذا؟ ها؟ في اليمين المنعقدة، لا يأخذكم الله بلغة في يمينكم ولكن يأخذكم مما عقدتم من الأيمان، واليمين المنعقدة هي اليمين على شيء في المستقبل، والله لا أسافران، أما اليمين الغموس في اليمين كذبا على شيء في الماضي، واضح؟ فاليمين الغموس ليس في كفارة للتوبة، ليس معنى أن نقول الكفارة لا تجب عند الأحناف، ليس معنى ذلك أنهم يقولون خلاص سقط عنه الذنب، ليس هذا هو المعنى، المعنى أنه لابد أن يتوب، لأن الفرق كما قلت بين الكفارة وغيرها أن الكفارة في نفسها مكفرة، يعني أن الرجل كفر ولم يتوب، كفر عن قتل الخطأ، أو كفر عن يمينه عن حلف في اليمين، حلف في يمينه وكفر، خلاص محي ذنبه حتى إن لم يتوب. أما في قتل العمد هل لو كفر تجديه الكفارة؟ حتى عند من يقول بأنها واجبة لا تجديه، لابد من التوبة، فهذا ليس تخفيفا عنه، إنما هذا ماذا؟ قد يكون فيه ماذا؟ فيه تشديد في الذنب، عندما يعلم أنه هذا ذنب عظيم لا يقبل أن تكفر فيه، ولله المثل الأعلى، لو أن شخصا أساء لك إساءة خفيفة قد تقبل اعتذاره، وإذا أساء لك إساءة عظيمة جدا قد تقبل اعتذاره أبدا، صح؟ ها؟ ولا ولا ولا تكلمه في حياتك. فهذا الباب ماذا؟ الباب التجديد، يعني ليس الباب التخفيف، ولله المثل الأعلى. على كل حال مثلا في خلاف، قال ودية المرأة نصف دية الرجل، وهذا لا خلاف فيه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بكفره وارتداده، وهو الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عمن آمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة، كأنه يقول إن الآية نزلت فيه في ابن خطل، ولا يصح سبب نزول في ابن خطل في الآية، ابن خطل الذي قال عنه النبي عليه وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح كذلك، هم أربعة، ابن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وجاريتان كانتا تهجوان النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان صحابيا يكتب الوحي ثم ارتد ثم أسلم، نعم، وصحت صحبته بعد ردته، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقتله فجاء تائبا، هو يقول يعني هذه الآية في من؟ في هذا المرتد يعني، ولكن الآية عامة، وليس معنى هذا أن من قتل نفسه يكون كافرا، بل قاتل النفس ليس كافرا عمدا يعني إلا إن استحل هذا. وقوله بكفره وارتداده مثلا إن مات على كفره وارتداده، إن مات على كفره وارتداده يعني. قوله تعالى وغضب الله عليه ولعنه، أي طرده من الرحمة وأعد له عذابا عظيما، الذي عليه الأكثرون ومذهب أهل السنة أن قاتل المسلم عمدا توبته مقبولة، لقوله تعالى وإني لغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو تجديد، عندما سئل عن القاتل نفسه توبة فقال لا، هذا الباب ماذا؟ باب التجديد والزجر، ومبالغة في الزجر عن القتل، كما روي عن سفيان ابن عيينة أنه قال إن لم يقتل يقال له لا توبة لك، وإن قتل ثم جاء يقال لك توبة، ويروى مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا كله من باب ماذا؟ باب التجديد. وليس في الآية متعلق يعني دليل، يعني لمن يقول بالتخليد في النار بارتكاب الكبائر، وهم من؟ المعتدل والقوادر، لأن الآية نزلت في قاتل هو كافر، هو مقيس بن صبابة أو عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، لكن لا يصح كما ذكر، وقيل إنه وعيد لمن قتل مؤمنا مستحلا لقتله بسبب إيمانه، وهذا هو الأظهر أن لا يثمن في المستحل، ومن استحل قتل أهل الإيمان لإيمانهم كان كافرا مخلدا في النار. وقيل في قوله فجزاء جهنم خالدا فيها معنى هي جزاؤه إن جزى، لكنه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له بكرمه، فإنه وعد أن يغفر لمن يشاء. مفهوم هذه التأويلات؟ حكي أن عمرو بن عبيد هو من المعتزل الذين يقولون بخلود بوجوب الوعيد وخلود المرتكب الكبير في النار. عمرو بن عبيد جاء إلى أبي عمرو بن العلاء ومن أهل السنة، قال له هل يخلف الله وعده؟ فقال لا، يعني إذا وعد الله بالخير ليخلف وعده. فقال أليس قد قال الله؟ عمرو بن عبيد يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها، إذا لابد أن يكون خالدا فيها، فيريد أن يقيس ماذا على ماذا؟ الوعيد على الوعد. فقال له أبو عمرو بن العلاء من العجمة أتيت يا أبا عثمان، يعني أنت عجمي لا تعرف العربية، وجهلك بالعربية هو الذي جعلك تخطئ، يعني أتيت أن يأتيك الخطأ، خطأ في الفهم. إن العرب لا تعد الإخلاف في الوعيد، لا تعد الإخلاف في الوعيد خلفا وذما، يعني الوعيد من الكرامة. لو أنا أقول لو أن السيد قال العبد والله لا أدربنك إن فعلت كذا ثم عفى عنه، هذا كرم وفضل منه. وإنما تعد إخلاف الوعد خلفا وذما، أما لو قال سأعطيك ولم يعطيه هذا نعم، هذا نقص. ولذلك قال الشاعر وإني وإن أوعدته أوعدته، أوعدته في الشر وأوعدته في ماذا؟ في الخير. لمخلف إيعادي، مخلف إيعادي تهديدي لا أنفذه، إذا هددته بالشر ماذا؟ لا أنفذ تهديده بالشر، كرر مني. ومنجز أي محقق موعدي، يعني في الشر قد أخلف فضلا مني، وفي الخير لابد أن أتي حتى لا أكون مذموما. لكن هل معنى هذا أن ماذا بعد السنة أن الله عز وجل قد يخلف وعيده في جميع أهل الوعيد؟ لا، لابد أن يصدق الوعيد ولو على واحد، لابد أن يتحقق الوعيد. مثلا توعد الزاني بالعذاب لابد أن يعذب ولو زاني واحد، وهكذا قل في باقي أصحاب المعاصي. قال والدليل على أن غير الشرك لا يوجب التخليد في النار ما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن قتل نفسه متعمدا فقد مات وهو لا يشرك بالله شيئا، هذا ليس شركا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدر أنه أحد النقباء ليلة العقبة، أحد الأمراء في ليلة العقبة، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة أي جماعة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فلنوفى منكم فأجروا على الله، ومن أصاب من ذلك ذلك يعود على ماذا؟ على كل ما تقدم إلا الشرك. لماذا قلنا إلا الشرك؟ بأدلة أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فهذا دليل أن الحدود كفارات لأهلها، ودليل أن القتل ليس كفرا، ودليل أن المعاصي كلها تحت المشيئة، وخارج الشرك بالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، نزلت في هذه الآية في رجل من بني مرة بن عوف يقال له مرداس بن نهيك، هذا الأثر ضعيف، وسبب النزول الصحيح في الآية أثر ابن عباس عند البخاري أن جماعة من الصحابة مر بهم رجل في غنيمة لهم، يعني غنم قليلة، فسلم عليهم فقتلوه وأخذوا غنمهم، قال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنمهم، قالوا ما سلم إلا تعودا، ما سلم إلا خوفا. فنزلت هذه الآية إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لأنه سلم على الناس مؤمنا تتقون عرض الدنيا. أما هذا الحديث لا صح. نزلت هذه الآية في رجل من بني مرة ابن عوف يقال له مرداس بن نهيك، وكان من أهل فدك المدينة، وكان مسلما لم يسلم من قومه غيره، فسمعوا بسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تريد قومهم، يعني سمعوا أن النبي له جيش يريد قومهم، وكان على السرية رجل يقال له غالب بن فضالة الليثي صحابي، فهربوا كل السرية ماذا؟ كل الكفار ماذا؟ هربوا، وقام هذا الرجل المسلم لأنه كان على دين المسلم فلا يخاف من السرية، فلما رأى الخيل خاف أن يكونوا من غير أصحاب النبي، ظن هذا الناس الذين يهجمون ناس مثلا قطاع طريقة، فألجأ غنمه إلى عقول من الجبل، يعني ذهب بالجمل إلى رأس بالغنم إلى رأس الجبل، وصعد هو إلى الجبل، فلما تلحقت الخيل سمعهم يكبرون، فلما سمع التكبير عرف أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكبر وندم ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم، فتغشى أسامة بن زيد فقتله واستاق غنمه، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وجدا شديدا، يعني حزنا، وجد يعني وجد حزنا وغضبا، وكان قد سبقهم قبل ذلك الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلتموه إرادة ما معه. ما معنى قال قد سبقهم قبل ذلك الخبر؟ يعني الخبر أتى للنبي قبل أن يأتهم أنهم قتلوا هذا المسلم. ثم قرأ هذه الآية على أسامة بن زيد فقال يا رسول الله استغفر لي، فقال كيف بلا إله إلا الله، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. هذا الجزء من القصة صحيح لكن بدون أولها، يعني هذا الجزء من القصة صحيح في قتل أسامة بن زيد رجلا علىه بالسيف بعدما قالها تعودا في القتال، وهذا الرجل لم يكن مسلما قبل ذلك. أما هذه القصة بهذا السياق ضعيفة لا تصح، ضعفها صاحب كتاب المحرر في أسباب النزول. نعم، فكيف بلا إله إلا الله، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، قال أسامة فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يعيده حتى ولدت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لي بعد ذلك ثلاث وقال أعتق رقبة كفارة يعني القتل الخطأ. وروى أبو ظبيان عن أسامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح، قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها خوفا أم لا. هذه القصة التي في الصحيحين. نعم، ولكن هذه عن قلبه لا ترجع إلى هذا الرجل، يعني القصة في هذا الرجل ليست في الصحيحين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي قفوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافر، ويقال تبينت الأمر إذا تأملته يعني نظرت فيه جيدا تثبته، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، السلام وهو السلام الذي هو تحية المسلمين، وقيل السلام والسلام واحد، أي لا تقولوا لمن سلم عليكم، تبتغون عرض الحياة الدنيا تطلبون الغنم والغنيمة، وعرض الحياة الدنيا منافعها ومتاعها، فعند الله مغانم أي غنائم كثيرة، وقيل ثواب كثير لمن اتقى قتل المؤمن. إما المغانم تكون في الدنيا بأن الله يعطيكم مغانم أخرى في غزوات أخرى، وإما تكون المغانم ماذا؟ الثواب الذي ادخره الله لكم في الآخرة. كذلك كنتم من قبل، قال سعيد كذلك كنتم تكتمون إيمانكم من المشركين، فمن الله عليكم بإظهار الإسلام، وقال قتادة كنتم ضلالا من قبل فمن الله عليكم بالإسلام والهداية. إن الله كان بما تعملون خبيرا. قلت إذا رأى الغزاة في بلد أو قرية شعار الإسلام كالأذان مثلا فعليهم أن يكفوا عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أغار عليهم. عن ابن عصام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قال إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا مروان يعني أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. هذا الحديث فيه رواية صحابية عن تابعي سالم بن سعد صحابي يروى عن مروان وتابعي، والتابعي يروى عن صحابي آخر وزيد. نعم، يعني فيه رواية ماذا؟ العالي على النازل، على كافر على صغر. وكان رجلا أعمى فجاء ابن مكتوم وهو يملها يمليها علي، فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى يعني لم ينزل قوله تعالى غير أولي الضرر، فأنزل الله تعالى علي وفخذوا على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي تكسر، ثم سري أي كشف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى غير أولي الضرر، يعني لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فهذه الآية في الجهاد والحث عليه، فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن الجهاد غير أولي الضرر، يريد لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر أي غير أولي الزمانة. الزمانة المريض الزمن هو المريض مرضا لا يرجى برؤه لا يرجى شفاؤه والضعف في البدن والبصر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم غير أولي الضرر، فإنهم يساوون المجاهدين لأن العذر أقعدهم. هل يساوونهم في كل شيء أم يساوونهم في النية؟ الصحيح أنه يساوونهم في النية جمعا بين الأدلة. نعم، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين عندما قال فقراء المهاجرين للنبي عليه الصلاة والسلام ذهب أهل الدثور بالأجور، منهم أهل الدثور الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول وأموال يتصدقون به، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة؟ قال ألا أدلكم على الأفضل من الصدقة؟ فأرشدهم إلى ماذا؟ إلى الذكر بعد الصلاة، التسبيح والتحميد والتكبير. فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى وماذا قالوا له؟ قالوا قد سمع إخواننا الأغنياء بما أمرتنا به ففعلوا. فهل قال لهم أنتم هم في الأجر سواء لأنكم معذورون لأنكم فقراء؟ لا، قال لهم ذلك فضل يؤتيه من يشاء، مع أن الفقراء لهم قصد الإنفاق، عندهم نية الإنفاق وعندهم العذر. وما هو العذر؟ عدم القدرة على النفقة، الفقر. فالجمع بين الأدلة في هذا أن يقال إن المعذور يأخذ أجر الفاعل في أصل النية، أما في العمل فلا يسوى بين من وفقه الله للعمل وأعطاه القدرة وبين من لم يوفقه ومنعه القدرة، لا يسوى بين هذا وهذا، هذا هو مقتضى العدل. فإذا قوله هنا غير أولي الضرر فإنهم يساوون المجاهدين أي في أصل النية، أما في العمل يتفاضل المجاهدون، لأن العذر أقعدهم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى غزوة تبوك فدنا من المدينة قال إن في المدينة بأقوام ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه في الأجر يعني. فقالوا يا رسول الله هم بالمدينة؟ قال نعم هم بالمدينة، حبسهم العذر. فهذا الحديث وغير من الأحاديث التي قد يظن منها أنهم مثلوا في نفس الآن لابد أن يجمع بينها بين حديث ماذا؟ حديث ذهب أهل الدثور بالأجور. طيب، قال تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة أي فضيلة. وقيل أراد بالقاعدين ها هنا أولي الضرر، فضل الله المجاهدين عليهم درجة، يعني الآية في احتمال أن المجاهدين أفضل من القاعدين حتى إن كانوا أولي الضرر، وهذا يؤيد ما قلته منذ قليل أن صاحب الضرر لا يأخذ نفس أجر المجاهد. وإما أن يقال إن هذه الآية في ماذا؟ ها؟ في الجهاد الذي هو فرض كفاية، فيكون المجاهد الذي قام بهذا الفرض أفضل من القاعد، فهمت؟ فالآية تحتمل المعنيين، المعنى الأول أن الله فضل المجاهدين على القاعدين درجة حتى إن كان القاعدون من أصحاب الأعذار، أو يقال إن القاعدين ليسوا من أصحاب الأعذار ولكن الجهاد ليس فرض عين، فيكون المجاهد أفضل من القاعد درجة، هو فرض كفاية لا يجب على كل واحد. قال لأن المجاهد باشر الجهاد مع النية، وأولي الضرر كانت لهم نية لكنهم لم يباشروا فنزلوا عنهم بدرجة، وهذا هو العدل. طيب، وكلا يعني المجاهد والقاعد وعد الله الحسنى يعني الجنة بإيمانهم، وقال مقاتل يعني المجاهد والقاعد والمعذور. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما يعني على القاعدين من غير عذر. وهذا هو الأظهر أن أول الآية فضل الله، لأنه قال بعد ذلك درجات منه ومغفرة، أول الآية فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة إذا كان القاعدون من أصحاب الأعذار، وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجات إذا كان القاعدون ليسوا من أصحاب الأعذار. والجهاد طبعا ليس فرض عين، إلا لو كان فرض عين القاعدون سيكونون آثمين. طيب، درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. قال ابن محيرين في هذه الآية هي 70 درجة، ما بين كل درجتين عدوى الفرس الجواد المدمر 70 قريبا. هذا ليس عليه دليل، ولكن هناك حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة 100 درجة عد الله للمجاهدين في سبيله. أما معنى قول ابن محيرين هي 70 درجة ما بين كل درجتين عدوى الفرس الجواد، الفرس الجواد يعني الحصان الجيد، المدمر يعني خفيف البطن، يقولون فرس مدمر يعني ماذا؟ ليس ثمينا، ها بطنه صغيرة فهذا يجري بسرعة 70 سنة، يعني هذه المسافة التي يجري هذا الفرس 73 سنة هما بين الدرجتين. وقيل الدرجات هي الإسلام والجهاد والهجرة والشهادة، فاز بها المجاهدون. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا أو محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. قال فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله، ففعل. قال وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال ما هي رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا أفلا ننذر الناس بذلك، نبشرهم يعني. قال إن الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين، كل من الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، أي تنبغ أنهار الجنة. واعلم أن الجهاد في الجملة فرض، غير أنه ينقسم إلى فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين أن يدخل الكفار دار قوم من المؤمنين، فيجب على كل مكلف من الرجال ممن لا عذر له من أهل تلك البلدة الخروج إلى عدوهم، حرا كان أو عبدا، غنيا كان أو فقيرا، دفعا عن أنفسهم وعن جيرانهم. وفي حق من بعد منهم من المسلمين فرض على الكفاية، يعني لو دخل العدو بلد يجب على أهل البلد أن يدفعوا، فإن لم يكفي أهل هذا البلد يجب على من بجوارهم، لم يكن من بجواره من بجواره. طب البعيد لا، فرض كفاية. فهمت هذه المسألة؟ فرض على الكفاية. فإن لم تقع الكفاية بمن نزل بهم يجب على من بعد منهم من المسلمين عونهم، الأقرب فالأقرب يعني. وإن وقعت الكفاية بالنازلين بهم فلا فرض على الأبعدين إلا على طريق الاختيار. ولا يدخل في هذا القسم العبيد والفقراء، أي قسم فرض الكفاية. ومن هذا القبيل أن يكون الكفار قارين في بلادهم، الكفار في بلادهم، فعلى الإمام ألا يخلي سنة عن غزوة يغزوها بنفسه أو بسراياه حتى لا يكون الجهاد معطلا. يجب على الإمام كل سنة أن يرسل جيش لقتل الكفار الذين في بلادهم ولم يقاتلوا المسلمين، يدعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا وإلا قاتلهم. هذا يسمى جهاد الطلب. نعم، كما كان يفعل الرشيد، كان يغزو عاما ويحج عاما. طيب، حتى يكون الجهاد معطلا. والاختيار للمطيق الجهاد، للمطيق الجهاد مع وقوع الكفاية بغيره، ألا يقعد عن الجهاد، يعني اختيار يعني الأفضل، الأفضل للذي يستطيع أن يجاهد في فرض الكفاية أن يجاهد، لا يقعد عن الجهاد. ولكن لا يفترض، لا يجب، لأن الله فضل المجاهدين على القاعدين درجات. صحيح، لأن الله تعالى وعد المجاهد والقاعد الثواب في هذه الآية، وكل أن وعد الله الحسنى ولو كان فرضا على الكافة لاستحق القاعد العقاب لا الثواب. مفهوم؟ وماذا؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم نزلت في ناس من مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا، فلما خرج المشركون إلى بدر خرجوا معهم فقتلوا مع الكفار، فقال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة. هذا الحديث في البخاري عن عباس، إن عباس قال نزلت في قوم من المسلمين كانوا بمكة، فكانوا يخرجون مع الكفار، يعني خرجوا مع الكفار للقتال، فيأتي التهم فيصيب أحدهم فيقتل. يعني ناس من المسلمين بقوا في مكة وهم قادرون على الهجرة ويخفون إسلامهم، فلما خرج الكفار يقاتلون المسلمين في بدر خرجوا معهم خوفا أن يعرف إسلامهم، قالوا نقش فكذا ولا نقاتل، فكان السهم يأتي من جهة المسلمين إلى أحدهم فيقتل. فنزلت هذه الآية، فهذه الآية فيها دليل على أن من أعان الكفار حتى لو كان كارها يكفر، لأن الله توعدهم بالعذاب. إن الذين توفاهم ملائكة ظالم أنفسهم أراد به ملك الموت وأعوانه، أراد به ملك الموت، أراد به ملك الموت وأعوانه. الملائكة المقصود به ماذا؟ ملك الموت له أعوان، حتى إذا جاء أمرهم توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قول ابن عباس في العباس إذا رأيتموه لا تقتلوا، النبي عليه الصلاة والسلام قال العباس ما يدل أنه عمل ممارك الكفار. قال له العباس أما إني قد أسلمت، فقال أما إسلامك فالله أعلم به، وأما ظاهرك فقد كان علينا. أما ظاهرك ماذا؟ فقد كان علينا، وأخذ منه الفداء. فقول ظاهرك فقد كان علينا وقول أنه أخذ منه الفداء يدل هذا أنه ماذا؟ لم يعملوا معاملة المسلمين، لأنه خرج مع الكفار. أما إنه لم يقتله لأنه قال إنه خرج مكرها، كان يعلم إسلامه، مع أنه كان يعلم إسلام عليه الصلاة والسلام، إنه ماذا؟ أخذ منه الفدية، أمره أن يفدي نفسه ولديه. إذا لم نعلم يعني يحكمه بالكفر، إذا لم يعلم إسلامه بالوحي طبعا يحكم بكفره. لأنه خرج مع الكفار. نعم خرج مع الكفار يقاتل. وحتى العلماء إسلام وخرج مع الكفار يكفر إلا أن يكون مكرها. إذا كان مكرها إكراها صحيحا إكراها بالجهل بفلوس الإكراه المعروف عند الفقهاء، نعم خرج مكرها، يقول معظم أما إن خرج مختارا فيصدق في هذه الآية: إن الذين توفاهم ملائكة أراد به ملك الموت وعوانه، ملك الموت وعوانه، أو أراد ملك الموت وحده. والعرب قد تخاطب الواحدة بلفظ الجمع. ظالمي أنفسهم بالشرك في حال ظلمهم، قيل أي بالمقام في دار الشرك، لأن الله تعالى لم يقبل الإسلام بعد هجرة النبي إلا بالهجرة، ثم نسخ ذلك بعد فتح مكة إلا لمن كان مستضعفا، كما قال ابن عباس: كنت أنا أمم المستضعفين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الهجرة بعد الفتح، يعني الهجرة من مكة بعد الفتح. وهؤلاء قتلوا يوم بدر، وضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم، وقال لهم وقالوا لهم: فيما كنتم؟ يعني في أي عمل كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. فذلك قوله تعالى: قالوا فيما كنتم، أي في ماذا كنتم، أو في أي الفريقين كنتم، أفي المسلمين أم في المشركين؟ سؤال توبيخ وتعيير، التعيير هو العيب والتوبيخ اللوم. فاعتذروا بالضعف عن مقاومة أهل الشرك، قالوا: كنا مستضعفين منعاجدين في الأرض، يعني أرض مكة. قالوا يعني الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني إلى المدينة تخرجوا من مكة من بين أهل الشرك؟ فأجلبهم الله وأعلمنا بكذبهم، وقال: فأولئك مأواهم منزلهم جهنم وساءت مصيرا، أي بئس المصير إلى جهنم. وهؤلاء على قسمين: قسم يكفرون إذا خرجوا للقتال مع الكفار، وقسم لا يكفرون إذا بقوا بدون هجرة، إذا بقوا بدون هجرة، لأن مجرد البقاء في دار الكفر مع إظهار الإسلام، عدم موافقة الكفار في كفر، يعني ليس كفر إنما ماذا؟ إثم واضح. يعني لو كان في دار الكفر يخفي إسلامه ولا يوافقهم في مكفر من المكفرات ليكونوا كافرا. ولذلك تجد المفسرين طارة يفسرونها بماذا؟ بالإثم، أنه لا أكل بترك الهجرة، وطارة يفسرونها بالكفر إذا صاحب ترك الهجرة القتال مثلا أو موافق على الكفر. ثم استثنى أهل العذر منهم فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، لا يقدرون على حيلة ولا على نفقة ولا قوة للخروج منها، أي من مكة، ليس لهم طريق يعني، ولا يسألون سبيلا، لا يعرفون طريقا إلى الخروج. قال مجاهد: لا يعرفون طريق المدينة. نعم، ولا مستضعفون مكرهون. قال ابن عباس: كنت وأنا أؤمن بالمستضعفين. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، يتجاوز عنهم، وعسى من الله واجب، لأنه للإطماع، والله تعالى إذا أطمع عبدا وصله إليه، يعني وصل العبد إليه. الله لا يطمع العبد في الثواب ثم يحرمه منه سبحانه وتعالى. وكان الله عفوا غفورا. قال ابن عباس: كنت وأنا أمي ممن عذر الله، يعني من المستضعفين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهؤلاء المستضعفين في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد في ركعة الأخيرة من صلاة العشاء قنتا، قال: اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليدة، اللهم أنجي سلمة بن هشام. كل هؤلاء كانوا مسلمين مستضعفين مكرهين في مكة على عدم الخروج. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنزل وطأتك على مضر، نعم هذه القبيلة التي حاربت النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف، يعني قحط وجفاف، ليس عندهم مطر ولا زرع. قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: مراغما أي متحولا يتحول إليه. وقال مجاهد: متزحزحا عما يقرأ. وهناك معنى آخر هو صحيح، معنى المراغمة هذا المعنى اسم مكان، نعم، من راغمة يعني مشى في الأرض، فالمراغم معناه ماذا؟ متحول، منتقل مكان ينتقل إليه، أو متزحزح عما يكره. تزحزح لماذا؟ تحرك قليلا، ابتعد قليلا عما يكره، نقول زحزحه أي حركه قليلا عما يكره. وهناك معنى آخر للمراغم من قوله ماذا؟ رغم أنف امرئ، ذكرت عنده خليل يصلي عليه، معنى رغم أنفه أي ذلة، ذلة. ما وجه الذل هنا؟ الذل هنا واقع على الكفار، يعني الذي يهاجر يجد في الهجرة إذلالا للكفار، لأن الكفار ما كانوا يريدون للمؤمنين أن يهاجروا، فلما تهاجر هذا فيه إذلال للكفار وفيه كسر لإرادتهم. نعم، وسعى، وهذا معنى أقرب. لماذا؟ لأن كلمة سعى هي التي تفيد المعنى الذي ذكروه، الذي يقول المراغم والمتحول المتزحزح، فهذه موجودة في ماذا؟ في سعة، يعني يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ها؟ يعني الأرض وساعة الهجرة. فالساعة تتكلم عن ماذا؟ عن أنه لك مكان آخر تهاجر فيه. فهذا أمر حسي. والمراقب فيه أمر معنوي. فإذا المؤمن الله عز وجل يعده بماذا؟ بشفاء صدره من الكفار، بأن الكفار يقع عليهم الذل إذا هجر المؤمن. وكذلك أن المؤمن له أمر حسي في ساعة في الأرض. هذا المعنى يعني موجود، يعني مثلا كما قال تعالى ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فالله عز وجل جعل في نصر المؤمنين على الكفار شفاء لقلوب المؤمنين. من شفاء قلوب المؤمنين أن يذل الكفار الذين منعوهم، الذين منعوهم من الهجرة. على كل حال يعني هذا معنى قال بعض المفسرين. نعم. وبالنسبة للحديث لا يوجد بعض الفتح، هل يقال في النكرة في سياق؟ لا، هذه نقية في سياق النكرة لم تصب العموم، هذا عموم ولد بالخصوص. العموم ثلاثة أنواع. أنت تقصد أخوني يسأل هل نقول إن هذه نكرة في سياق النفي فلا يوجد أي هجرة لأي مكان بعد فتح مكة؟ هكذا يجب أن تقول؟ لا، العموم ثلاثة أنواع. عموم محفوظ، ما معنى عموم محفوظ؟ لم يخصص. وعموم مخصوص، ما معنى عموم مخصوص؟ عموم جاء تخصيصه فيه المتكلم أراد العموم ثم خصص العموم بدليل آخر. وعموم أريد به الخصوص، المتكلم من البداية لم يرد العموم إنما أراد ماذا؟ الخصوص. ومنه هذا الحديث، لأن الشراح اتفقوا أن معنى الحديث لا هجرة، أي لا هجرة من مكة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، لأن الهجرة باقية ليوم القيامة. فهمت؟ وهذا هو التفصيل بعد الفتح. نعم، لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة. لماذا؟ لأن مكة أصبحت دار إسلام، فلا ثواب للهجرة. ليس معنى ذلك أنه لا يجوز أن يهاجر أحد من مكة إلى المدينة، يجوز أن تهاجر من دار إسلام إلى دار إسلام. المعنى لا هجرة يأخذ ثوابها، ثواب الهجرة بعد فتح مكة، خلاص ثواب الهجرة انتهى. الهجرة التي لها فضل عظيم وجاء فيها نصوص كثيرة انتهى فضلها بفتح مكة. فالكلام هذا هنا عن ماذا؟ عن هجرة خاصة. نعم، لأن أهل العلم اتفقوا أن الهجرة باقية حتى آخر الزمان. قال فقد وقع، أي وجب. ما معنى وقع؟ وجب. أجره على الله بإيجابي على نفسه فضلا منه. في رد على من؟ المعتزل الذين يقولون يجب على الله بالعقل. أما أهل السنة يقولون لا أحد يوجب على الله، الله الذي أوجب على نفسه فضلا منه، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فليس عليكم جناح أي حرج وإثم أن تقصروا من الصلاة، يعني من أربع ركعات إلى ركعتين، وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء. فإن خفتم أن يفتنكم أن يغتالكم ويقتلكم. الغيلة هي القتل خفية، يغتال بعد قتل أو خفية. الذين كفروا في الصلاة، يعني يغتالكم الذين كفروا في الصلاة وأنتم تصلون خفية، يقتلونكم من خلف ظهوركم مثلا. إن الكافرين كان لكم عدو مبين أي ظاهر العداوة. اعلم أن قصر الصلاة في السفر جائز بإجماع الأمة، واختلفوا في جواز الإتمام، فذهب أكثرهم إلى أن القصر واجب. أكثرهم، لا أدري ماذا قال أكثرهم، لم يذهب إلى وجوب القصر إلا الأحناف والظاهرية. الجمهور الأئمة الثلاثة قالوا باستحبابه، لا أدري ماذا قال أكثرهم، هل هذا وهم منه؟ لما روي عن عائشة رضي الله عنها قال الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وذهب قوم إلى جواز الإتمام. من الذين ذهبوا إلى جواز الإتمام؟ الأئمة الثلاثة مع أبي حنيفة